الشيطان الرجيم يا حاج يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الله أكبر سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع لا إله إلا الله سبحانه وتعالى الله يا مولاي يزيد في الخلق ما يشاء لا إله إلا الله إن الله الله أكبر الله يا مولانا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا الله يا مولانا الله يا حاج وما يمسك فلا مرسل له من بعد لا اله الا الله وهو العزيز الحكيم يا الله سبحانه وتعالى ما يكفينا بسم الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يا سيدني الله الله الله الله يا مولاي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة سلام

صل عليه والصلاة والسلام. يدور عن نور الله. وإلى الله ترجع الأمور. ليش حلو ما يكرمك يا رب. وإلى الله ترجع الأمور. الله يا مولانا. الله أكبر.

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يا سلام، الله أكبر. يا سلام، نعم مفخري والله يا مولانا. تدعوهم لا نعود وآكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لا إله إلا الله. الله الله الله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله الله الله. ولا ينبئك مثل خبير. Yeah. والله هو الغني الحميد. لا اله الا الله سبحانه وتعالى. سبحانك رب، الله يحييك يا مولاي. الله الله الله الله الغني الذي يريه الناس. الله يروحك سالم. كلمك ربنا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ما يمسح. وما ذلك على والله هو الولي الخبير. لا إله إلا الله. الله يكرمك يا رب. الله الله الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله أكبر. الله يا شيخ يا لقالي والله ما يجيك من نعيم الله. والله والغني القبيل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قدرة وما ذلك على والله الغني الخبير سبحانه وتعالى. الله سبحان الغني وحد الله. إن يشأ يذهبكم وما ذلك على الله بعزيز. الله يا حاج الحمد الله يكرمك يا رب ارحم وتوفيك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. سلام يا سلام يا سلام. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. الله الله الله الله الله يكرمك رب الله يهويك ويعنك. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ومن تزكي فإن وإلى الله المصير. أنا وتعالى الله يا رب. وما يستوي الأحياء صدق الله.